أما حديث الجساسة فهذا رواه مسلم في صحيحه، وقد صححه أيضا بالإضافة إلى مسلم البخاري. البخاري صححه في العلل للترمذي عندما سأل البخاري عن هذا الحديث في العلل الكبير، قال هذا حديث صحيح. فهذا الحديث لا شك أنه صحيح، جاء رواه مسلم من أربع طرق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس، والشعبي قد توبع عند أبي داود تابع أبو سلمة من عبد الرحمن، وفاطمة توبعت تابع جابر عند أبي داود. فهذا الحديث رواه جابر أيضا، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة وعائشة، لكن حديث أبي هريرة وعائشة عند الإمام أحمد وفيهما ضعف. فالحديث صحيح، يكفي رواية فاطمة بن قيس بالإضافة لرواية جابر. نعم.